أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. ونواصل القراءة تحت عنوان أسماء بنت أبي بكر الصديق. وشهدت أسماء وقعة اليرموك مع زوجها الزبير وأبلت فيها بلاء حسنا، واتخذت خنجرا زمن سعيد بن العاص في الفتنة فوضعته تحت مرفقها، فقيل لها ما تصنعين بهذا؟ قالت إن دخل علي لص بعجت بطنه. وفرض عمر بن الخطاب لأسماء 1000 درهم. وروت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم 58 حديثا، وفي رواية 56 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 14 حديثا، وانفرد البخاري بأربعة وانفرد مسلم بمثلها. هامش الكمال في معرفة الرجال للحافظ المقدسي. انتهى الهامش. عنوان شاعريتها وثورتها. وكانت أسماء شاعرة ثائرة ذات منطق وبيان، فقالت في زوجها الزبير لما قتله عمرو بن جرموز المجاشعي بواد السباع وهو منصرف من وقعة الجمل، قالت غدر بن جرموز بفارس بهمة يوم الهياج وكان غير معردي، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعن الجنان ولا اليد، ثكلتك أمك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. هامش قيل إن هذه الأبيات لعاتكة بنت زيد زوج الزبير. انتهى الهامش. عنوان جودها وكرمها. وكانت أسماء ذات جود وكرم لا تدخر شيئا لغد، فكانت تمرض المرضى فتعتق فيها كل مملوك لها. عنوان مضاء عزيمتها وعزة نفسها وشجاعتها. تنبئنا كلماتها كلها لابنها عن تلك المعاني النبيلة، فلقد دخل عليها ابنها عبد الله وهي عمياء قد بلغت 100 سنة، وقال لها يا أماه ما ترين؟ قد خذلني الناس وخذلني أهل بيتي. فقالت لا يلعبن بك صبيان بني أمية، عش كريما ومت كريما، والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا. فخرج فقاتل حتى قتل. وقيل إن الحجاج حلف ألا ينزله من تلك الخشبة حتى تشفع فيه أمه، فبقي سنة ثم مرت تحته أمه فقالت أما آن لهذا أن ينزل. وذكروا أن الحجاج قال لأسماء بعد قتل عبد الله كيف رأيتني صنعت بابنك؟ فقالت أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. وتوفيت أسماء بمكة ولها 100 سنة، لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. هامش مصادر الترجمة طبقات ابن سعد، تاريخ الطبري، الإصابة، سيرة ابن هشام. انتهى الهامش. ويسجل كاتبنا مصطفى لطفي المنفلوطي ما دار بين أسماء وعبد الله في قصيدة تعد لوحة فنية رائعة، قائلا إن أسماء في الورى خير أنثى، صنعت في الوداع خير صنيع، جاءها ابن الزبير يسحب درعا تحت درع منسوجة من نجيع، قال يا أم قد عييت بأمري بين أسر مر وبين قتل فظيع، خانني الصحب والزمان فمالي صاحب غير سيفي المطبوع، وأرى نجمي الذي لاح قبلا غاب عني ولم يعد لطلوعي، بذل القوم لي الأمانة فما لي غيره إن قبلته من شفيعي. فأجابت: والجفن قفر كأن لم يكن من قبل موطنا للدموع. واستحالت تلك الدموع بخارا صاعدا من فؤادها المصدوع. لا تسلم إلا الحياة وإلا هيكلا شأنه وشأن الجذوع. إن موتا في ساحة الموت خير لك من عيش ذلة وخضوع. إن يكن قد أضاعك الناس فاصبر وتثبت، فالله غير مضيع. مد هماما كما حييت هماما، وأحي في ذكرك المجيد الرفيع. ليس بين الحياة والموت إلا كرة في سواد تلك الجموع. وسوف تظل كلمات أسماء لابنها حين قال لها: يا أماه، إني أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني نورا على طريق الحياة الكريمة. لقد أجابته في كلمة صامدة قد طود، قوية كنفسها، كبيرة كإيمانها، تلك الكلمة التي وضعت نهاية المعركة: يا بني، إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. ويختم المنفلوطي قصيدته بقوله: وأتى أمه النعية أو وأتى أمه النعية فجادت بعد لأي بدمعها الممنوع. ونال عبد الله الشهادة وانتصرت القيم الشماء للأم المثالية، وسجلت القصة لهما أنصع الصفحات في تاريخ الخالدين.